motivo. قلب نيران الجفا قد شعلان فمتى بوصل كنار قلبي تنطفي. ولقد كفى ما قد جرى من أدمعي يوم الفراق من الدموع الظرفي. فأنا المقيم على الهوى إنما حلم عن حب من فاق الجمال اليوسفي. فهو النبي محمد هو الذي ترجى شفاعته غدا في الموقف. يا خير مبعوث وأكرم شافعين.